بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، ما زلنا في أركان الوضوء. لقد قال الشيخ: وفروض الوضوء ستة: النية. وتكلمنا عن النية أن محلها القلب، وذلك من أجل أن نميز العبادة عن العادة. وقلنا لا بد من وجود أشياء في النية، وذكرنا أنه لا بد من القصد ومن التعيين ومن الفرضية. والنية بالنسبة للوضوء لا بد أن تكون مقارنة لأول جزء من غسل الوجه. ويمكن للإنسان أن ينوي بالوضوء فيقول: نويت رفع الحدث، أو نويت استباحة مفتقر إلى وضوء. وعرفنا أن الشيء الذي يفتقر إليه الوضوء كالصلاة والطواف ومس المصحف. ولا يشترط أن يكون المتوضئ مكلفا، فقد يتوضأ الصبي، وقد يتوضأ أيضا من لا يصح أن يقوم بوضوئه بأي فعل من الأفعال، وذلك من يتوضأ تخفيفا لجنابته. قال: تنبيه: ما تقرر من الأمور السابقة محله في الوضوء غير المجدد. يعني أحيانا يكون الإنسان متوضئا ويريد بعد أن يقوم بعبادة من العبادات في الوضوء أن يقوم بعد ذلك فيجدد هذا الوضوء. الوضوء الذي لم يفعل به عبادة لا يسن تجديده، لأنه ما الفرق بين الذي أتى بالخامسة والسادسة في غسلات الوضوء؟ وذلك شيء مكروه أن يزيد الإنسان على الغسلة الثالثة في الوضوء. ومعنى الذي جدد الوضوء دون أن يقوم فيه بأي عمل: لم يقرأ قرآن، لم يطف في بيت الله الحرام، لم يصلي، وبعد ذلك أراد تجديد الوضوء، فإنه لا يفعل شيئا يتقرب فيه إلى الله عز وجل، وكأنه يفعل العبث. أما الذي قام بوضوئه بعمل من الأعمال التي يقتضيها الوضوء، وبعد ذلك أحب أن يجدد الوضوء، فهذا يقوم بتقرب إلى الله تبارك وتعالى. ما تقرر من الأمور السابقة محله في الوضوء غير المجدد. أما المجدد فالقياس عدم الاكتفاء فيه بنية الرفع أو الاستباحة، لأنه إذا أراد في وضوئه المجدد أن يقول: نويت رفع الحدث، الحدث مرفوع، فماذا ينوي؟ يعتبر ذلك لغو. ولو قال: نويت استباحة مفتقر إلى شيء، واستباحة مفتقر إلى الصلاة، نعم، أو مفتقر إلى وضوء، فالحقيقة هو متوضئ وليس مفتقر إلى وضوء. قال الأسنوي: وقد يقال يكتفى بها كالصلاة المعادة، غير أن ذلك مشكل خارج عن القواعد فلا يقاس عليه. إنسان يصلي لوحده ثم وجد جماعة معينة فأراد أن يعيد هذه الصلاة، فماذا ينوي فيها؟ هل ينوي الفرضية أم لا ينوي؟ هذا شكل مختلف جدا عن تجديد الوضوء، لأن الفرق ما بين الأمرين أن الذي يصلي صلاة جديدة فهو ماذا يقصد بهذه الصلاة الجديدة؟ هل يقصد بها أنها الفرض هي الثانية وأن الأولى تقع نفلا، أم الأولى وقعت مثلا فرضا والثانية وقعت نفلا؟ هذا الشيء. لذلك لو نوى فريضة الصلاة وعينها فرضا فإنها في الصلاة تصح، وذلك لا يصح في الوضوء. وتخريجه على الصلاة ليس ببعيد، لأن قضية التجديد أن يعيد الشيء بصفته الأولى انتهى. والأول أولى، لأن الصلاة اختلف فيها هل فرضه الأولى أو الثانية، ولم يقل أحد في الوضوء فيما علمت بذلك هل يقال أن فرضه الأول في الوضوء أم الثاني. لو بقي على الأول صح، والثاني الذي يجدده، والأول أولى. نعم، لأن الصلاة اختلف فيها هل فرضه الأولى أو الثانية، ولم يقل أحد في الوضوء فيما علمت بذلك، وإنما اكتفي بنية الوضوء فقط دون نية الغسل، لأن الوضوء لا يكون إلا عبادة فلا يطلق على غيرها بخلاف الغسل. يعني عندما يريد الإنسان أن يتوضأ فالوضوء هو شرط لصحة الصلاة، وتعطى الشروط أحكام الصلاة، فالصلاة عبادة والوضوء عبادة. والإنسان عندما يتوضأ فإنه يقوم بفعل قام به النبي عليه الصلاة والسلام، وبسلاح يتسلح به الرجل المؤمن عندما يريد أن يهيئ نفسه للعبادة لله تبارك وتعالى. أما الغسل بشكل عام فقد يغتسل الإنسان للعادة، وقد يغتسل للنظافة، وقد يغتسل لإزالة النجاسة، وقد يغتسل للعبادة، فهذا الغسل إنما يكون بأشياء متعددة، فإنه يطلق على غسل الجنابة وعلى غسل النجاسة وغيرهما. ولو نوى الطهارة عن الحدث صح، يعني المتوضئ نوى في وضوئه عوض أن يقول نويت فرض الوضوء، نويت استباحة مفتقر إلى الصلاة، قال نويت الطهارة عن الحدث، فالحدث بشكل عام يشمل الأصغر والأكبر، والأصغر هو ما يزيله الوضوء، والأكبر ما يحتاج إلى غسل، فلو أطلق هل يصح؟ يصح ذلك. فإن لم يقل عن الحدث نويت الطهارة لا يكفي، فإن لم يقل عن الحدث لم يصح على الصحيح كما في زوائد الروضة. وعلله في المجموع بأن الطهارة قد تكون عن حدث وقد تكون عن خبث، فاعتبر التمييز. يعني إذا أراد الإنسان عنده ثوب متنجس أو في جسمه نجاسة فيستطيع أن يرفع هذا الخبث، ولذلك لابد هذا يسمى طهارة وهذا يسمى طهارة. أما الحدث فهو طهارة يستطيع أن يدخل، يعني لو قال نويت الطهارة عن الحدث فهل يصح وضوءه بذلك؟ صح. ولكن لو قال نويت الطهارة فقط ماذا ندري هل هو يريد الوضوء أم يريد غسل أثر النجاسة الموجودة على بدنه؟ فعندما عمم في ذلك لم يخص بذلك الوضوء، فلا بد من تمييز فعله هل هو يزيل النجاسة أم أنه يرفع الحدث، فلا بد أن يقول نويت، لو قال نويت الطهارة عن الحدث لصح قوله. على كل حال يعني هذه الأشياء التي يذكرها الفقهاء فقط من أجل تدريب الناس على ما يتلفظون في أقوالهم، ولكن لو اعتاد الإنسان شيئا معينا يجزم به كنويت الوضوء، نويت استباحة مفتقر إلى الصلاة، هذا شيء يكفي ويبقى العمل فيه أفضل من أن يفكر في نيات كثيرة قد يخرج فيها عن جادة الصواب. نعم يكفي. نعم. الآن سننتقل إلى شيء آخر في النية. امرأة مستحاضة، ما معنى مستحاضة؟ عندنا المرأة إما أن تكون في حالة الطهر أو أن تكون في حالة الحيض، والطهر له أوقات والحيض له أوقات. فعندما تتجاوز المرأة مثلا غاية الحيض، غاية الحيض عند الإمام الشافعي 15 يوما، وغاية الحيض عند الإمام أبي حنيفة 10 أيام. فإذا تجاوزت المرأة غاية الحيض وما زالت ترى الدم، فهل الزمان الذي تعيش فيه هي حائض أم هي في حالة الطهارة؟ الواقع هي في زمن الطهارة، ولكنها ماذا ترى؟ ترى دما. هذا الدم تسمى فيه المرأة مستحاضة، تسمى فيه. هذا هو الفرق ما بين المرأة الحائض والمرأة المستحاضة. يعني المرأة التي ترى دما في وقت الطهر تسمى مستحاضة. مثال للمستحاضة، هذه تسمى دائمة الحدث. دائمة، ما معنى دائمة الحدث؟ هلا لو الإنسان ينزل منه بول بشكل دائم، يتقاطر منه نقطة وراء نقطة وراء نقطة ولا يستطيع أن يسد ذلك أبدا، هذا نسميه دائم الحدث، لأنه مجرد ما بدأ في الوضوء هل يعيد مرة ثانية الوجه؟ لو أعاده آلاف المرات فسيبقى حدثه دائم، فماذا يفعل؟ كذلك المرأة لو أخرجت قطة من فرجها وأعادت واحدة أخرى وجدت فيه دم. نعم. إنسان آخر يشعر دائما بأن بخروج ريح من دبره بشكل دائم. بعض النساء ربما تشعر وخاصة في أيام الحمل أنها تخرج ريحا من قبورها، أو ينزل منها رطوبة خاصة في الأشهر الأخيرة، تذهب إلى الطبيبة فتقول لا أستطيع أن أعطيك شيء، أنت في حالة حرجة من ذلك. تريد أن تصلي فماذا تفعل؟ تأتي إلى الفقيه فتسأله. هذا نأتي بأمثلة، من به سلس بول، من به سلس ريح، من به رطوبة تكون يعني سائلة. الرطوبة أصل رطوبة الفرج كما مر معنا طاهرة، ولكن إذا سالت هذه الرطوبة لم تسمى رطوبة، صارت شيئا خارجا خارج القبل مثلا. كل هؤلاء من عنده شيء، هذا الشيء دائما يخرج منه شيء يسبب الحدث ولا يستطيع منعه، هذا يسمى دائم الحدث. من كان دائم الحدث فماذا يقول؟ لو قال نويت رفع الحدث، الحدث دائم فكيف يرفعه؟ لو قال نويت رفع الحدث، الحدث دائم، فهو لا يرفع، فهذه النية غير مجزئة، لأن رفع الحدث معنى ذلك هذا الماء الذي خرج، البول الذي خرج انقطع الآن، نوى رفعه، ما زال يخرج، فهو إذا قال نويت رفع الحدث فماذا يفعل؟ نقول لا يصح. ماذا يقول إذن؟ يقول نويت استباحة مفتقر إلى الصلاة، أنا أفعل هذا الوضوء فقط من أجل أن أدخل إلى الصلاة، لا لرفع الحدث، لأن الحدث قائم دون نية الرفع المار لبقاء حدثه، ويندب له الجمع بينهما خروجا من خلاف من أوجبه لتكون نية الرفع للحدث السابق. يعني إذا كان الشيء وجد منه، قسمنا الحدث إلى قسمين، حدث سابق وحدث مقارن وحدث لاحق. أما الحدث السابق هو الذي حدث قبل الوضوء، والحدث المقارن هو الذي يكون مع الوضوء، والحدث اللاحق يعني الذي يستمر بعد الوضوء وأثناء الصلاة. فإذا قال بهذه النية نويت رفع الحدث وقاصدا بذلك الحدث السابق الذي كان قبل وضوئه، ونويت استباحة مفتقر إلى الصلاة، معنى ذلك الحدث الآتي لا علاقة له، فهو يرفع عن الماضي وهنا يستبيح الصلاة أو نحوها للاحق، أو نحوها للاحق يعني للحدث اللاحق. وبهذا يندفع ما قيل إنه قد جمع في نيته بين مبطل وغيره. يعني كيف تقولون هو يرفع الحدث والحدث قائم، فهو يجمع ما بين شيئين متناقضين؟ قلنا لا، عند الحيثيات تنتهي المشكلات، عندما رفع رفع عن الحدث السابق، أما الذي وراءه فهو يستبيح بذلك الصلاة. ويكفيه أيضا نية الوضوء ونحوها مما تقدم كما صرح به في الحاوي الصغير. إنسان لا فقيه ولا بيعرف شيء من هذا الكلام، فقال نويت الوضوء، وهو يعلم أنه دائم الحدث، ولكن الله عز وجل سهل عليه وما جعل عليكم في الدين من حرج، فقال نويت الوضوء. هل يكفي ذلك؟ يكفي. تنبيه: حكم نية دائم الحدث فيما يستبيحه من الصلوات الخمس وغيرها حكم نية التيمم كما ذكره الرافعي هنا وأغفله في الروضة، وسيأتي بسط الكلام إن شاء الله تعالى في التيمم. معنى هذا أن الإنسان الذي يدوم حدثه لا يتوضأ في زمن متباعد عن عبادته التي يريد أن يقوم بها، فإذا دخل الوقت وهيأ نفسه للصلاة عند ذلك يتوضأ ويذهب إلى الصلاة. أما أن ينتظر فهذا رجل يعتدي على نفسه وعلى وضوئه، لأنه في الواقع يأتيه الحدث، فنريد نحن أن نخفف من هذا الحدث ما أمكننا. فإذا دخل الوقت والله دائم الحدث، هل يقوم مثلا قبل الظهر بساعتين ويهيئ نفسه للوضوء؟ لا، بعد دخول الوقت يقوم فيتوضأ ويقوم إلى الصلاة مباشرة. لكنه لو توضأ مثلا في المسجد ودخل إلى الصلاة وكان هنالك عبارة عن دقيقة دقيقتين من أجل أن تقام صلاة الجماعة وأن يصلي مع الجماعة، وهذا في شرطه أنه لا يلوث المسجد. أما إذا كان يلوث المسجد فلا يحق له الإتيان إلى المسجد أبدا، لأنه في الأصل نهي الإنسان عن البول في المسجد مثلا حتى ولو كان متحفظا إلى أعلى الدرجة، لا يجوز. حتى كانوا عندما كانوا يستضيئون بالزيت، فالزيت النجس لا يجوز أن نأتي به إلى المسجد وبعد ذلك نستضيء به حتى لا يكون في المسجد بخار للنجاسة. ولا يشترط في النية الإضافة إلى الله تعالى. يعني بعض الناس إذا أراد أن يدخل في الصلاة أو في الوضوء عند النية مثلا نويت أن أصلي لله تبارك وتعالى 4 ركعات، يعني هذا ماذا يراد من النية؟ كما قصدنا البارحة، هي القصد والتعيين والفرضية. أصلي فرض الظهر، نويت فرض الوضوء، إلى غير ذلك، هذا الشيء يكفي. أما أن يقول إلى الله تعالى، لا أقول أمنع من هذا، وإنما لا يشترط أن يقول هذا، فلو قاله صح هذا الأمر. لكن يستحب كما في الصلاة وغيرها، يعني هذا الأمر ليس من أركان النية، وإنما لو زاد الإنسان فهي من الكلمات التي يتقرب فيها إلى الله عز وجل. ولو توضأ الشاك بعد وضوئه في حدثه احتياطا فبان محدثا لم يجزه للتردد في النية. قال يالله أنا متوضي ولا مالي متوضي؟ رايح أتوضى. إذا كنت متوضي ظل متوضي، ما كنت متوضي توضي. لا، هذا التردد لا نريده، اجزم بوضوء جديد حتى لا تكون على هذا التردد. فإننا نريد في نيتك هل تنوي تجديد الوضوء أم تنوي وضوءا جديدا؟ هنالك فرق بين التجديد وما بين الوضوء الجديد، فلا بد من الجزم في النية. وكما قلنا في الأمس يعني إذا أراد الإنسان دائما أن يخرج من هذه الاختلافات كلها فماذا يفعل؟ في كل وضوء جديد ينوي العزم على وضوء جديد وكأنه محدث، ينوي نويت رفع الحدث، نويت استباحة مفتقرا إلى الصلاة، ولا يجري على لسانه نويت تجديد الوضوء، أو إن كنت متوضئا مثلا فأنا أجدد، وإن كنت محدثا فأنا أتوضأ. هذا التردد لا يراد، لا بد من الجزم في النية. نعم خلاص ما في شيء، ما بضر ما بضر، لأنه أخذ أعلى الأمرين، جزم بهذا الأمر. كما لو قضى فائتة الظهر مثلا شاكا في أنها عليه ثم بان أنها عليه لم يكفي. واحد قال يمكن علي أنا صلاة الظهر لحصليها، متردد، يعني لابد أن يجزم في فعله، لابد أن يتأكد في فعله. أما إن كان كذا فأنا أقوم، حتى نعرف أن التعليقات كلها في النيات حتى في الأيمان أحيانا لا تقع. لو قال رجل كما قلنا في الطلاق مثلا لزوجته أنت طالق إن شاء الله، فهل تطلق هذه المرأة؟ لا تطلق، لأنه لا يعرف مشيئة الله، هل أراد الله طلاقها أم لا، نترك ذلك إلى وفاتها. أما إذا لم يتبين حدثه فإنه يجزئ للضرورة، ولو توضأ الشاك وجوبا بأن شك بعد حدثه في وضوئه فتوضأ أجزأه وإن كان مترددا، لأن الأصل بقاء الحدث. بل لو نوى في هذه الحالة إن كان محدثا فعن حدثه، وإلا فتجديد صح، لأن هو في ذلك يجزم، يعني هو يجزم في الحدث إذا، يعني هذا الشك الذي يوجد حدث الآن وشك في هذا الحدث، ولكنه لا يريد أن يقوم بوضوئه بعبادة جديدة. لماذا؟ لاعتراض الشك، والأصل في ذلك الأصل بقاء الطهارة، ولا تزول الطهورية بالشك، ولكنه خروجا من الخلاف وخروجا من التردد الواقع في صدره قام هذا الإنسان فتوضأ، أي لغى الشك الذي فيه فتوضأ، فكأنه توضأ جازما من جديد، وبذلك يلغي الأمور السابقة. ولذلك هو كأنه يقول في نفسه هذا الوضوء إن كنت محدثا فأنا قد عزمت النية على الوضوء في نية الوضوء، وإن كنت متوضئ فلا يضرني شيء أن أدخل وضوء على وضوء آخر، ولكن الوضوء الثاني الذي أدخله كان جازما فيه من أجل تصحيح عمل. ومن نوى بوضوئه تبردا أو شيئا يحصل بدون قصد كتنظيف ولو في أثناء وضوئه مع نية معتبرة، أي مستحضرا عند نية التبرد أو نحوه نية الوضوء، أجزأه. في عنده حنفيتين بالبيت، واحدة جاية من مكان بارد والثانية من مكان سخن، قصد المكان البارد وهو يقصد الوضوء، فقال الدنيا فيها حرارة وأنا أقصد بذلك الآن التبرد مع الوضوء، هل يجزئ ذلك؟ نعم. توجه إلى مكان آخر في ماء ساخن، هل يوجد على بعض أعضاء شيء من الوسخ، فهو يعني يقوم بالوضوء ويزيل هذا الوسخ أيضا للتنظف. يعني النية الزائدة على الوضوء سواء كانت لتبرد أو كانت لتنظف أو كانت لأي شيء على الإطلاق، هل تضر؟ ما دامت نية الوضوء معتبرة وقائمة فنية الوضوء حاصلة. لحصول ذلك من غير نية، يعني لو ما نوى التبرد برد ولا ما تبرد، لو ما نوى التنظف تنظف أم لم يتنظف، تنظف معه. لحصول ذلك من غير نية كمصل نوى الصلاة ودفع الغريم، فإنها تجزئه، لأن اشتغاله عن الغريم لا يفتقر إلى نية. فإن فقدت النية المعتبرة كأنه التبرد وقد غفل عن الوضوء أصلا، لم يصح غسل ما غسله بنية التبرد ونحوه، ويلزمه إعادته دون استئناف الطهارة. مسألة الغريم، واحد عم يطالبه بدينه وما عنده قدرة يدافعه، إجا بيحكي معه بالزايد شوي بالجامع، ما تعطينا الدينة تبعك؟ قال الله أكبر، نوى تسكيت الإنسان اللي عم يطالبه، بالمقابل دخل في الصلاة. فهذا اشتغاله عن بعده عن هذا الغريم الذي له عليه دين، ماذا يفعل؟ أحيانا كثير بعض الناس، يعني بعض الناس تفعل حرج في يعني بعض المواقف، ولذلك أجازوا للإنسان الذي عليه دين وهو قادر على يعني وهو غير قادر على دفع ذلك الدين أن يبتعد عن الصلاة، حتى عن الصلاة في الجماعة. إذا كان كل ما بده يدخل على الجماعة واحد بقى بيطلع بيضوج عليه الجامع كله، قبل ما تفوت تصلي، قبل ما توقف وراء الإمام، أعطي حق الناس اللي عليه. كثير بعض الناس ربما يفعل هذا الأمر، هل يعذر هذا الإنسان المعسر؟ أما إذا كان معه مال حرام عليه، مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. ولذلك ينبغي عليه، يعني أنا أعرف رجل يعني حللت خصومة، كل يوم صلاة الفجر بيروح بيصلي في جامع الأموي، التفت أخي ما بدأ تخلص لنا الحساب بيننا وبينها، كل يوم صار يعمل له، علما أنه كان مبطل. قال لي هذا الرجل، هذا الرجل يعني يريد أن يحرمني من صلاة الفجر. قلت ما لك إلا أن يعني تجعل حكومة بينك وبينه. فهو قد ألجأه إلى اليمين، فما كان الأمر يسيرا عليه، فحلف يمينا بالله أنه له هذا الحق. قال أعطه اليمين وأنا أحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى، وأفضل من أن أنقطع عن صلاة الفجر فقط من أجل أن أسكت هذا الإنسان. ممكن هذا الأمر. فهذا إذا كان غريما ويريد أن يدفع هذا الغريم عنه، فقال الله أكبر. لذلك الله سبحانه وتعالى قال بالنسبة للدين، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فإذا دخل في الصلاة فينبغي مهما كان ذلك الإنسان طويل اللسان عليه أن يسكت، لأن هذا الإنسان وقف بين يدي الله تبارك وتعالى. فعندما يشتغل عن الغريم بالصلاة وينوي الصلاة، فهل الصلاة صحيحة؟ الصلاة صحيحة. تنبيه، هذا بالنسبة للصحة. أما الثواب فقال الزركشي الظاهر عدم حصوله، وقد اختار الغزالي فيما إذا شرك في العبادة غيرها في أمر دنيوي اعتبار الباعث على العمل، فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر، وإن كان القصد الديني أغلب فله بقدره، وإن تساويا تساقطا. واختار ابن عبد السلام أنه لا أجر فيه مطلقا سواء تساوى القصدان أم اختلفا، انتهى. وكلام الغزالي هو الظاهر وهو المعتمد، يعني كل إنسان له باعث على عمله. أحيانا تذهب لتزور أخا في الله عز وجل، وأنت بزيارتك لهذا الأخ عنده وقعت صفقة تجارية فربحت فيها، ماذا كان الباعث عليك في هذه الزيارة؟ عندما انطلقت من بيتك، انطلقت من دكانك، انطلقت من أجل أن تزور أخا في الله، فهل هذا الباعث على العمل تؤجر عليه أم لا؟ قال والله هو كان ذهب ليزور هذا الأخ وفي النتيجة كانت صفقة تجارية. الآن ماذا تريد من الوضوء؟ الباعث على الوضوء إرادة الصلاة، الباعث على الوضوء تطهير الأعضاء، الباعث على الوضوء أنه رأى امرأة أجنبية ويريد أن يذهب السيئات بهذه الحسنات، الباعث على الوضوء ماذا؟ عمل يتقرب فيه إلى الله، إن كان هنالك باعث على الوضوء فيه خير وفيه تقرب الى الله عز وجل فانه يثاب عليه. اما كان الباعث على الوضوء فقط جاي من شغله مثلا ومشوب، والباعث على الوضوء الان فقط التبرد، هل يؤجر على وضوئه؟ لا، لا يؤجر على وضوئه، لان الانسان لا يؤجر على تبرده، هذا امر دنيوي. كان الباعث على الوضوء النظافة، قال يلا صارت وصارت وبطلع انا بعدين لحقنوي بطلع متوضي، فالباعث على هنا الباعث له النظافة، فهل يثاب عليه؟ على كل حال هذه مسائل انما تقع في ضمن القواعد التي نسمعها والتي قرأناها والتي جاءتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأصل فهذا أمر متروك إلى الله عز وجل، فأثابه على ذلك أم لم يثبه. الباعث الأول أما لما جاءه الخاطر الثاني فكان باعثا على التقوى. هذا الذي قاله يعني غير الإمام يعني الغزالي، قال إذا شرك بين هذا الباعث الأول وبين الباعث الثاني فإنه يثاب بقدر الباعث الذي جاء عليه، فإذا غير نيته فإن هذه النية حاصلة حاصلة، نعم حاصلة، لا بأس في ذلك. قال والأوجه، قال في المجموع عن الرؤياني يحتمل أن يثاب على الماضي كما في الصلاة، أو يقال إن بطل باختياره فلا أو بغير اختياره فنعم. ومن أصحابنا من قال لا ثواب له بحال، لأنه مراد لغيره بخلاف الصلاة، يعني الوضوء قد يراد لذاته وقد يراد لغيره، الصلاة لا تراد لغيرها تراد لذاتها. والأوجه التفصيل في الوضوء والصلاة، نعم. ويبطل بالردة التيمم، ويبطل بالردة التيمم ونية الوضوء والغسل، نعم، لولا سمح الله. هو كان يتوضأ فقال كلاما، بعض الناس أحيانا تجري على ألسنتهم والعياذ بالله، نسأل الله أن يحصن ألسنتنا، فبعض الناس ربما يتكلم بكلمات تخرجه عن الإسلام، تخرجه عن دين الله عز وجل، حتى أحيانا لو كان في عبادة، فلو فعل أمرا أو قال قولا، هذا القول يعني فعل فيه شيء، مثلا لو رأى صليبا فعلق ذلك الصليب وحطه على رأسه، معنى ذلك أقر بشيء مخالف لما يوجد في كتاب الله عز وجل، فإنه يكفر به. ولذلك على الإنسان أن يفتخر بدينه، وعليه ألا يذل نفسه لأي شيء على الإطلاق مهما على شأن الإنسان الآخر. نحن لا نريد أن نفرق مثلا كما يقول بعض الناس بين بعض المواطنين في بلدة واحدة لهم أديان شتى، لا، ليس هذا هو المراد. أنت لك دينك تعتز به، والآخر له أيضا سلوكه، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر اليهود وأقر النصارى حتى وأقر المجوس على دينهم، ولكنه منعهم من إظهار كلمات الكفر، حتى نهانا أن نتكلم بكلمات، هذه الكلمات لو سمعوها لقالوا مثلها عنا، ومن ذلك تحدث المسابقة ما بين جماعة دينين، أيضا هذا منهي عنه. فإذا فعل الإنسان شيئا من الأفعال أو الأقوال التي تؤدي إلى الردة، فهل يبطل تيممه؟ هل يبطل وضوءه؟ هل يبطل غسله؟ كل ذلك يبطل، نعم. ولو نوى قطع الوضوء انقطعت النية فيعيدها للباقي. قطع الوضوء، هو عم بتوضى رن الباب قال لا قطعته برجع بتوضى، كلمة انه قطعت انا الوضوء برجع بتوضى قطع نيته فيعيد. لو كان افتح الباب وبعد ذلك اتمم الوضوء، هذا ما قطع نيته، عند ذلك يصح له ان يتابع في هذا العمل. ولو نوى قطع الوضوء انقطعت النية فيعيدها للباقي، ومن نوى بوضوئه ما يندب له. وضوء كقراءة قرآن، يعني نوى شيئا أقل من الصلاة، قراءة القرآن أقل من الصلاة. قال أنا نويت الوضوء مثلا من أجل النوم لنام متوضئ، ونويت الوضوء من أجل قراءة القرآن، فهل يصح لهذا الإنسان أو من أجل مس المصحف؟ ما راح بتعزل البيت بدها تنقل مصحفين من إرنة لإرنة، راح توضئ وقصدت بوضوئها فقط نقل المصحف فصار وقت الصلاة، هل يحق لها أن تصلي بهذا الوضوء؟ لا، لا يصح لها لأنها قصدت الأدنى. فلو قالت نويت الوضوء بشكل مطلق فلها أن تفعل ما تشاء، بتنقل المصحف وبتطوف بالكعبة وبعد ذلك تصلي ما شاءت من الفروض والسنن. نعم. ومن نوى بوضوئه ما يندب له وضوء كقراءة القرآن أو الحديث لم يجزئه لأنه مباح مع الحدث، فلا يتضمن قصده قصد رفع الحدث. فلو نواه مع نية معتبرة، يعني ما معنى أو الحديث؟ يعني كان الناس يعظمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدرس يريد أن يدرس الآن حديث عن رسول الله، فأراد الإمام مالك رضي الله عنه كان يلبس لباسا حسنا وكان يغتسل وكان يتوضأ من أجل فقط أن يجلس على المنصة التي يحدث فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كانت نيته الآن فقط قراءة الحديث هل يصح له أن يصلي بهذا الوضوء؟ لا يصح. أما لو توضأ بشكل عام لا بأس في ذلك وله أن يصلي به. فلو نواه مع نية معتبرة ينبغي أن يكفي، كما لو نوى التبرد مع نية معتبرة، وقد وقعت هذه المسألة في الفتاوى ولم أرى من تعرض لها. عندنا آخر شيء، لو نوى أن يصلي بوضوئه ولا يصلي به، نويت أن أصلي ولا أصلي، طيب لا أصلي حذفت يصلي كأنه ما نوى شيئا، لم يصح وضوءه. ليش؟ لأن هذا يسمى تلاعبا ويسمى تناقضا، وأيضا يعني نوى الشيء وعكسه، لأن الأشياء لا تتناقض. هل يكون الشيء موجودا وغير موجود؟ هل يكون الإنسان حيا وميتا؟ هل يكون متحركا وساكنا في آن واحد؟ فكيف ينوي نويت الوضوء للصلاة ولعدم الصلاة؟ مثلا نويت من أن أصلي وأن لا أصلي، أن أصلي بوضوئي وأن لا أصلي بوضوئي، صار في تناقض في هذه النية. وكذا لو نوى به الصلاة بمكان نجس، أنا حأتوضأ من أجل أن أصلي مثلا في هذا المكان الذي بال فيه مثلا هذه الدابة أو هذا الكلب إلى غير ذلك، فهل تصح الصلاة في مكان نجس؟ فكأنه ينوي نقض هذه النية. بقي لو نسي الإنسان لمعة في وضوئه أو غسله، فانغسلت في الثانية أو الثالثة، ما هي اللمعة؟ لو مسكنا إيد المتوضئ ورفعناها هيك من لاقي طرف لساته جاف لم يدخل عليه ولم يمسه الماء بالمرة الأولى، لكن لما غسل المرة الثانية راحت هاللمعة، أجزأته، هو عندما فعل الثانية فعلها بنية السنة والأولى بنية الفرض. الجواب لماذا صحت؟ لأن الأولى والثانية الآن صارت واحدة. متى تسمى واحدة؟ عندما يتم غسل كل اليد تماما، الآن صارت واحدة. نقول معنى ذلك هذا الرجل لم يغسل يده ثلاثا، إنما غسلها مرتين، لأنه في المرة الأولى والثانية كانوا مرة واحدة، في المرة الثالثة كانت هي الثانية. فانغسلت في الثانية أو الثالثة بنية التنفل أو في إعادة وضوء أو غسل لنسيان له أجزأه، بخلاف ما لو انغسلت في تجديد وضوء فإنه لا يجزئ لأنه طهر مستقل، لأنه كان متوضئ سابقا. نحن لا نحكم بوضوئه، لو واحد عنده لمعة هيك بقيت بإيده وبعد ذلك مسح رأسه وغسل رجليه فيقول أنا أجدد وضوئي، أصلا وضوءك الأول غير صحيح لأنه ناقض جزء من اليد، وعندما نوى تجديد شيء باطل ولم ينوي تجديد شيء يعني حسن وشيء مجزي. زمان تبع بالأصل وماله عرفانة، زمان وعرفانة بالأصل هو عندما يفعل الإنسان ويدلك يده بنية أنه لم يبقي شيء من جسمه إلا من يده إلا وقد أتى به، هذه نية إذا ما عرفها بالأصل يعني نمضي بالأعمال على الصحة. أما هذا شيء مرئي، فهذا الشيء المرئي بالنسبة إلينا نقول متى انتهت غسل هذه اليد، في الأولى أم في الثانية؟ في الثانية أو في الثالثة، نعم، أو غسل لنسيان له أجزأه، بخلاف ما لو انغسلت في تجديد وضوء فإنه لا يجزئ لأنه طهر مستقل، لأن الثاني كان تجديدا للأول والأول لم يكن صحيحا ولم يوجد أيضا ترتيب في أركان وضوئه. لم تتوجه لرفع الحدث أصلا. بعد ذلك قال ويجب أن تكون عند أول غسل أي مغسول من أجزاء الوجه، وهذا بحث آخر نقف هنا، والحمد لله رب العالمين.